محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبينا وحبيبنا هو محمد حبيب الله، هو صادق وأمين، هو رسولنا وشفيع. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبينا وحبيبنا هو محمد حبيب الله، هو صادق وأمين، هو رسولنا وشفيع. نبينا وهو معنا دائما وهو مشكور، فيه القرآن فيه الحياة، هو محمد نبي الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبينا وهو معنا دائما وهو مشكور، فيه القرآن فيه الحياة، هو محمد نبي الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله محمد، شفيع الناس محمد، حبيب الله محمد، نبي الله محمد، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبينا وحبيبنا هو محمد حبيب الله، هو صادق وأمين، هو رسولنا وشفيع.